أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: سورة الحجر مكية وآياتها 99 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى منه، وقرآن مبين مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة، ربما بالتشديد والتخفيف. يود يتمنى الذين كفروا يوم القيامة إن عاينوا حالهم وحال المسلمين لو كانوا مسلمين. ورب للتخفيف فإنه يكثر منهم تمني ذلك، وقيل للتقليل لأن الأهوال تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. ذرهم، اترك الكفار يا محمد يأكلوا ويتمتعوا بدنياهم، ويلهيهم يشغلهم الأمل بطول العمر وغيره عن الإيمان، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. وما أهلكنا من زائدة قرية أريد أهلها إلا ولها كتاب أجل معلوم محدود لإهلاكها. ما تسبق من زائدة أمة أجلها وما يستأخرون يتأخرون عنه. وقالوا الكفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر القرآن، في زعمه إنك لمجنون. لو ما هلا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين في قولك إنك نبي وإن هذا القرآن من عند الله. قال تعالى: ما ننزل فيه حدث إحدى التائين الملائكة إلا بالحق بالعذاب، وما كانوا إذا أي حين نزول الملائكة بالعذاب منظرين مؤخرين. إنا نحن تأكيد ليس إنا أو فصل، نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون من التبديل والتحريف والزيادة والنقص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. قال سورة الحجر هي سورة مكية. الحجر في سمية هذه السورة جاء مذكور هنا، والحجر هو ديار صالح موطن قبيلة ثمود، وهي في شمال الجزيرة الشمال الغربي للجزيرة. إلى سمية الحجر لأنها تفصل بين هضبة نجد وبين يعني سهل الحجاز. قال الجلال رحمه الله: ألف لام راء، مبدوء بهذه السورة الحروف. قال: الله أعلم المراد. وهذا الذي درج عليه في تفسير الحروف المقطعة، فإنه يعني لم يأتي في تفسيرها يعني أمر قاطع من كلام الله تبارك وتعالى أو كلام رسوله. وقال فيها كثير المفسرين أقوال، كأن تكون حروف للتنبيه أو تكون هي بداية السور، أو يكون كل حرف منها دليل على كلمة ألف. بمعنى كلمة ولا بمعنى كلمة وراء بمعنى كلمة، ولكن القول بأنه الله أعلم مرادي هذا يعني أسهل في التفسير. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما بالتخفيف، وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، تأتي رب للتكثير، يعني كثيرا ما يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين، إلا أن هذا في الآخرة، أنهم في الآخرة يتمنوا أنهم كانوا مسلمين، كقولهم لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين، فإنهم يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين، فيتمنوا أن يكونوا مسلمين في الآخرة، لكن بعد فوات الأوان انتهى الأمر، لا رجعة، حكم الله أنه لا رجعة مرة ثانية. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال جل وعلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، ذرهم اتركوا يأكلوا ويتمتعوا، هذا منتهاه في هذه الحياة، ويلهيهم الأمل، يلهيهم يشغلهم عن التفكير في أمر دينهم وعن مصيرهم، الأمل وهو ما يتمنونه في مستقبل الأيام، فإن الأمل ملهي، الإنسان يريد أن يصل إلى كذا وكذا وكذا، وصول العمر فيقول ملهيه ويشغله، فهم مشغولون يعني بالأكل والشرب وهذه الحياة، وكذلك طول الأمل أن يفكروا في أمر الرسول، في أمر الآخرة، في أمر الدين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلم التهديد، هذا وعيد من الله تبارك وتعالى أن سوف يعلمون عاقبة أمرهم ومآله، ولكن هذا العلم سيكون في الآخرة، سيكون في الآخرة عندما يعلمون أن ما كانوا عليه كان هو الضلال المبين، وأنهم فاتهم حياتهم، فاتهم أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وينجوا يعني من عقوبة الله تبارك وتعالى ويدخلوا الجنة. ثم قال جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كل قرية يعني أهلكها الله تبارك وتعالى من القرى طبعا هلاكها، هلاك يعني قومها وتدميرها كذلك، وبئر معطلة وقصر مشيد، من قرية قوم نوح هلكهم الله تبارك وتعالى، وثمود وقرى لوط وقوم فرعون، كل القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى أخبر بأنه كان لها كتاب معلوم، كتاب وقت مكتوب معلوم عند الله تبارك وتعالى أنهم يهلكون في هذا الوقت، هذا أمر محسوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر، ليس هناك أمة تسبق أجلها الذي أجله الله تبارك وتعالى لها بالهلاك، لا تسبقه يعني يهلكها الله قبله، وما يستأخرون فيؤجل الله تبارك وتعالى هلاكهم إلى وقت آخر، بل يعني يهلكون في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى لهلاك، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا اللي هم كفار مكة كفار العرب، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، استهزاء، وقولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر طنزون بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزئون به، يعني كيف الذكر طبعا القرآن، وهم لا يؤمنون بالذكر ولا يؤمنون بأن هذا ذكر من الله تبارك وتعالى، ولكن من باب يعني الطنز والاستهزاء، وأن الله تبارك وتعالى وصف يعني المنزل منه سبحانه وتعالى رسوله بالذكر إنه لذكر للعالمين، فقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر يعني كما تدعي إنك لمجنون، أنت اتهموه صلى الله عليه وسلم بالجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لو ما يعني هل أتيتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يعني إن كنت صادقا في أنك رسول من الله تبارك وتعالى وأنه نزل عليك يعني هذا القرآن وهذا الذكر من الله، هذه الملائكة لنراها لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال جل وعلا: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. لا ينزل الملائكة إلا بالحق، الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى، ينزلهم الله تبارك وتعالى لإهلاك الظالمين، فكل نزولهم يعني في الأرض نزول بالحق. وأما هذا الذي يطلبونه يعني نزول باطل، وذلك أنهم لو رأوا الملائكة لفزعوا من مرآهم وهلكوا، وكان هذا في هذا هلاكهم. وكذلك يعني لا يكونون المنظرين بهذا، ثم لو جاءوا الملائكة بصورة أناس رجال مثلهم تشكوا فيهم والتبس الأمر عليهم، هل هم ملائكة حقا ولا لا؟ فإذا رأوا الملائكة على صورتهم الحقيقية هلكوا ولم يستطيعوا رؤيتهم، وإن جاءوا في صورة بشر التبس عليهم الأمر كما قال جل وعلا: وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال جل وعلا: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ولا يكونوا عند ذلك منظرين أي ممهلين إلى وقت معين يهلكهم الله تبارك وتعالى. فلو نزل الملائكة يعني قبل الوقت الذي قد حدده الله لهلاكهم وعذابهم لهلكوا قبل هذا الوقت، فإنهم لا يفيقون مرآهم. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن رؤيتهم للملائكة تكون وبال عليهم في الآخرة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني لا يليق بين وبينكم حجر يعني حاجز يحجرنا عنكم ويعني يحجزنا يحجزكم عنا. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ثم قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني هذا الذكر الذي يستهزئون به ويقولون: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يقول الله أنه هو الذي نزل. قال: إنا نحن نزلنا الذكر، هذا الذكر الخفيف، وإنا نحن بالتأكيد يؤكد الله تبارك وتعالى أنه هو الذي أنزل هذا الذكر على رسوله. وإنا له لحافظون، إنا الله سبحانه وتعالى له لحافظون، يعني على مدى يعني عمر هذه الأمة يحفظه الله من التغيير والتبديل، فيكون حجة على العالمين ونذير لهم، ويكون كذلك هداية ورحمة للمؤمنين. فمدح الله نفسه سبحانه وتعالى بإنزال الذكر، وأخبر سبحانه وتعالى أنه حافظ له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع الفرق، كذلك في فرق الأولين وما كان يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فاستهزاء قوم كبير، وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم. كذلك نسلكه أي مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك، ندخله في قلوب المجرمين أي كفار مكة لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد خلت سنة الأولين أي سنة الله فيه من تعذيبهم بتكذيبهم أنبيائهم، وهؤلاء مثلهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه في الباب يعرجون أي يصعدون لقالوا إنما سكرت شدت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يخيل إلينا ذلك. الله تبارك وتعالى في تسلية رسوله صلى الله عليه وسلم قال: ولقد بعثنا من قبلك في شيع الأولين. لقد بعثنا أرسلنا من قبلك يعني يا محمد الأمم السابقة في شيع جماعات الأولين، يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يقول كل الأمم التي أرسل الله تبارك وتعالى فيها رسل قبلك ما في أمة إلا واستهزأت برسول، كلهم به. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال جل وعلا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك يعني كهذا الأمر نسلكه، سلكه إدخاله يعني هو التكذيب في قلوب المجرمين، صنع الإجرام لهم أهل الإجرام من التكذيب والجحود لا يؤمنون به، لا يؤمنون به. يعني أن هذا الذي هم عليه من التكذيب والعناد هذا جعله الله تبارك وتعالى في قلوبهم لما لم يؤمنوا، ومع وضوح الآيات فالله عاقبهم سبحانه وتعالى. قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقد خلت سنة الأولين، وقد خلت مضت سنة الأولين يعني سنة الله تبارك وتعالى فيهم أنهم يأتيهم الرسول تتضح لهم الآيات يكذبوه يمهلهم الله ما يمهلهم ثم يأتيهم العذاب فيهم. فهذه سنة جارية، السنة هي الطريقة وسنة جارية من الله تبارك وتعالى في هؤلاء الأمم، كما قال جل وعلا ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا جعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. هذه سنة الله. ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى كثير، هذا رسول ورا رسول، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فهذا أمر خلص يعني متبع سنة من المكذبين، ما تأتي أمة رسول إلا يكذبه. قال جل وعلا فأتبعنا بعضهم بعضا يعني هذه نهلكها، ثانية المكذبين نهلكها، وهذه نهلكها، وهذه نهلكها، وهذه. فهنا يقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقد خلت سنة الأولين. ثم قال جل وعلا ولا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصار بل نحن قوم مسحورون. فلو أن الله تبارك وتعالى أتاهم بهذه الآية عيانا بيانا أن يفتح لهم باب يصعدون منه إلى السماء ويطلعوا على آيات عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى يعني ليست مثلها في الأرض لقالوا وهم يرون آيات الله على هذا النحو إنما سكرت أبصار أما حشدين الذي نرى هذا وهم يرونه مو حقيقي يعني كأننا في خيال بل نحن قوم مسحورون يقولون قد سحرنا يعني هذا الرسول وخيل لنا أشياء تكون ولا تكون. فالله يخبر بأنه لو خلق لهم هذه العادة وفتح لهم باب إلى السماء يصعد فيه ويعرج فيه لما آمنوا كذا تأتينا هذه الآية وما يعني. لقالوا إنما سكرت أبصارنا ومعنى سكرت يعني قفلت والتسكير الخفض يعني أبصارنا بل نحن قوم مسحورون أو قالوا لا نحن قوم مسحورون سحرنا سحر أعيننا وأصبحنا نرى الشيء ولا حقيقة له. فنسبوا الآيات آيات الله تبارك وتعالى إلى السحر. نعم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد جعلنا في السماء بروجا 12 الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والنيزار والعقرب والقوس والجد والدلو والحوت وهي منازل الكواكب السبع السيارة المريخ وله الحمل والعقرب والزهر وله الثور والميزان والأرض وله الجوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس وله الأسد والمشتري وله القوس والحوت وزحل وله الجدي والدلو وزيناها بالكواكب للناظرين وحفظناها بالشهود من كل شيطان رجيم مرجوم إلا لكن من استرق السبع خطفه فأتبعه شهاب مبين كوكب مضيء يحرقه أو يكتبه أو يختله والأرض مددناها وقصدناها وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت لئلا تتحرك بأهلها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون معلوم مقدر وجعلنا لكم فيها معايش بالياء من الثمار والحبوب وجعلنا لكم من نكسب له برازقين من العبيد والدواب والأنعام فإنما يرزقهم الله وإن ما من زائدة شيء إلا عندنا خزائنه مفاتيح خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم على حسب المصالح وأرسلنا الرياح لواقحة تلقح السحاب أو تلقح السحاب فيمتلئ ماء فأنزلنا من السماء أي السحاب السماء مطرا فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين أي ليست خزائنه بأيديكم وأن نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الباقون نرث جميع الخلق ولقد علمنا المستقدمين منكم أي من تقدم من الخلق من لدن آدم ولقد علمنا المستأخرين المتأخرين إلى يوم القيامة وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم في صنعه عليم بحكمه. سبحان الله. ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى يبين من دلائل قدرته وعظمته في الخلق دل عظيم الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى إنه الفاعل المختار لما يريد سبحانه وتعالى. فقال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. السماء ما علم والبروج ما برج والبرج هو البناء العالي الضخم يعني بناء عالي كما نسمي الآن الأبنية التي نبنيها عليها نقول هذه بروج. فبروج السماء هي نجومها وكواكبها وهذه بروج يعني كأنها مثل الأبنية العظيمة جعل الله تبارك وتعالى فيها هذه البروج. هنا فسر البروج بأنها منازل الكواكب السبع السيارة وهذا كان في وقته وقت الناس الآن أنه فيه سبع كواكب فقط. الكوكب طبعا في التعريف الآن اصطلاحي أن الكوكب غير النجم. النجم جسم اشتعل التهب كالشمس فالشمس نجم والكوكب جسم بارد كالأرض. الأرض كوكب من الكواكب والقمر كوكب وكذلك الكواكب يعني اللي كانت سبعة والآن وصلت معرفة الناس فيها إلى 11 كوكب يعني عرف الآن من مجموعاتنا الشمسية. احنا الآن في مجموعة من النجوم والكواكب تسمى المجموعة الشمسية اللي هي الشمس أمه الشمس أم هذه المجموعة وهذه الكواكب كلها تدور حولها تدور حول الشمس مثل الأرض كوكب تابع للشمس يتبع الشمس ويدور حولها دورة كاملة كل سنة كل 360 يوم 65 يوم و في بعد ذلك يعني في القمر زحل مشتري الكواكب إلى آخر كوكب اكتشف الآن اللي هو يسمونه بلوتو. هذه الكواكب ممكن تكون بعضها تابعة للشمس يعني له دورة والدورة هذه قد تكون دورة الأقرب إلى الشمس ودورته قصيرة مثل عطارد مثلا والأبعد من الشمس بعيد يكون دورته بعيدة ممكن تستمر يعني أكثر من دورة الأرض عدة سنوات. في كواكب أخرى تدور حول كواكب ثانية يعني القمر تابع للأرض القمر أمه الأرض، كل دورته حول الأرض، والقمر والأرض مع كوكبها اللي هو القمر كلهم يدوروا يعني دورتهم حول الشمس. في كوكب كالمشتري له أكثر من قمر، له 18 قمر يعني حوله يدورون حوله. فهذه الله يخبر بأنه أتى هذا الذي معرفه الناس حول المجموعة الشمسية، ثم وجدوا بعد ذلك أن هناك مجموعة مثل المجموعة الشمسية اللي في مجموعة ومجموعة ومجموعة، وجدوا بعدين حاجة اكتشفوا شيء اسمه المجرة، والمجرة عبارة عن ملايين الملايين من هذه النجوم والكواكب. طبعا في نجوم وكواكب وكذلك مذنبات، اللي هو نجم يسير ويترك يعني وراءه خط طويل من الضوء والغبار الذي يتبعه، فهذا مذنب هذا، وهذا يسير كذلك إما في مدارات هكذا أو مدارات يعني بين الكواكب، يسير في مدارات متعرجة لكنها منضبطة. وفي حجار كذلك، أحجار كل حجر كبير كذلك لها دورتها في السماء. هذه على كل حال الله سبحانه وتعالى أخبر قال عرف الناس المجرة، والمجرة هذه مجموعة مجموعات مجموعات هائلة كالمجموعة الشمسية، ثم عرف الناس بعد ذلك مجرات أخرى. إلى اكتشف الآن أكثر من 1000 مجرة، كل مجرة قدر مجرتنا التي نحن فيها. وقيل بأن الخروج من هذه المجرة، لو أردنا أن نخرج من هذه المجرة إلى مجرة أخرى نحتاج مركب يسير 1-2 مليون سنة علشان نخرج من يعني مجرة إلى مجرة. فسعة السماء يعني ما إلا الله سبحانه وتعالى، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فسعتها أكبر يعني من أن تستوعبها وقول البشر والخلق. فالله يخبر بأنه قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظر، زيناها جملناها للناظر لمن ينظر بها. فالسماء جميلة يعني في النهار مع يعني نجمها الساطع اللامع الشمس في جمال عظيم، في الليل يكون في جمال عظيم بتلألؤ هذه يعني النجوم فيها على اختلافها وحركتها وسارها قمرها. وزيناها للناظر، فالكواكب التي في السماء زينة وأمان لأهل الأرض وثبات ومعرفة، وبالنجم هم يهتدون، يهتدون كذلك في مسيرتهم لأن النجوم في لها يعني أماكن لا تتعداها، وبذلك نضبط يعني حركتنا في الأرض بمعرفة النجوم كمعرفة النجم الثابت في الأرض، وهو النجم الذي يسمى النجم القطبي لأنه فوق قطب الأرض وثابت في مكانه، في نجوم تدور لكن هذا النجم موقعه في الليل والنهار موقع واحد، هو في قطب الأرض قطب الشمال فوق القطب. وهذا هو الذي بالنسبة لنا احنا خلاص، احنا اذا شفنا النجم نعرف ان هذه جهة الشمال لانه في جهة الشمال هو في. فجعل الله تبارك وتعالى له، قال ولقد زينا السماء الدنيا بما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، حفظ الله السماء من كل شيطان رجيم من الشياطين، وهؤلاء الشياطين يعني يركب بعضهم بعضا كما أخبر النبي ليستمعوا إلى يعني حديث الملائكة فيما يخفيه الله تبارك وتعالى من قضاء، فإن الله إذا قضى أمرا يعني في السماء تكلم فيسمع لصوته كجر سلسلة العصفوان فيصعق الملائكة، ويكون أول من يفيق جبريل فيسأله الملائكة ماذا قال الله، يقول قال الحق، ويخبرهم بما يعني قضى الله تبارك وتعالى. تناقلوا الملائكة ملائكة كل سماء إلى سماء، حتى إذا جاءوا السماء الدنيا الشياطين تسترخ السماء لتستمع يعني إليها. فقال جل وعلا إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السمع لأن يسرخوا يعني يذهبون خفية ليلتقطوا لقطة، كما قال جل وعلا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين، خطف الخطفة من كلام الملائكة. فيرسل الله تبارك وتعالى للشهاب فيحرقه، واخبر النبي بانه ربما يلقي الكلمه الى من تحته قبل ان ياتيه الشهاب، واما ان يضربه الشهاب قبل ان يعني يلقي بالكلمه، ثم يتلاخى الشياطين يعني هذه الكلمه الى ان يصلوها الى وليهم من يعني الانس، لكن يكون قد كذب معها يعني 100 كذب، فيصدق خبرهم خبر الكهان احيانا الذين ياخذون هذه الاخبار من الجن ويكذبون كثيرا. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبين. فاتبعه شهاب مبين يحرق، والشهاب هو هذه الكتله من النار التي تنطلق مثل السهم فتصيب، يضرب الله تبارك وتعالى بها يعني الشيطان فيهرب. إلا من استرخ السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها ومدها بسطها وتوسيعها، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، ألقى الله فيها الجبال لترسيها، وذلك أنها بدون الجبال كانت تميل حركتها فيها، فألقى الله فيها الجبال في أماكن فأرست الأرض فجعلت حركتها والأرض تتحرك 18 حركة، حركة صعود ونزول وحركة دائرية حول الشمس وحركة كذلك التفافية حول نفسها، فلا حركة سبيل، لكنها في كل ذلك ثابت تبع قلوب الماء رمت لا يكون. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، من كل شيء موزون إلى موزون يعني ما يزنه الناس، يعني يزنون القمح والشعير والحنطة والفواكه واليد، وزنه طبعا لبيعه، ومعنى وزنه أنه له قيمة يعني قيمة تنبية اليد. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وقيل من كل شيء موزون يعني وزن هذا أنه يعني أن الله تبارك وتعالى جعله يعني بميزان، حتى لا ما في شيء يعني حتى من المضادات في هذه الأرض يطغى على شيء، يعني بعض المخلوقات لو أن الله تبارك وتعالى يعني أطلق لها بدون أن يكون لها مضاد ممكن تغطي الأرض كلها. ذباب، قيل أن ذبابة أنها لو يعني ملهاش عدو يوقفها ممكن تهلك ما في الأرض، فكل شيء في هذه الأرض إنما هو موزون، يعني أنه يعني بميزان حتى لا يعني تفسد يعني الحياة على هذه الأرض. فلو أن أي وحوش مثلا من الوحش من الوحوش أطلق وأصبح ماله عدو ولا له شيء يقف معه خلاص ينطلق، فأصبح فيه ميزان يعني يضبط يعني الموجود في هذه الأرض. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش، جعلنا لكم يعني أيها الناس في الأرض معايش تعيشون فيها، بيوت تسكنونها وأنعام تسخرونها وأمور من هذه الأنعام تركبونها وكل ما هو يعني مساعد على يعني معيشة الخلق في هذه الأرض، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، يعني جعلنا في الأرض أشياء كذلك من المخلوقات لا ترزقونها أنتم، الله يرزقها وخلقها الله عز وجل، مثل ما بث الله تبارك وتعالى من كل دابة من الطيور والحوش والحشرات لا نرزقها نحن، الله يرزقها سبحانه وتعالى، ما في شيء من هذا إلا يرزقها الله تبارك وتعالى وجعلها آية. ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن، ما في شيء مما هو موجود على هذه الأرض إلا وخزائنه عند الله تبارك وتعالى، وما ننزله إلا بقدر معلوم، لا ينزل الله تبارك وتعالى هذا إلا بقدر معلوم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من ذلك المطر الذي هو السبب الأعظم في حياة يعني الأحياء على هذه الأرض. فقال وأرسلنا الرياح لواق، الريح تحمل السحب، لواقح تلقح بعضها ببعض تصطك يعني السحب. قد علم الآن أن بعض السحب تكون فيها شحنة كهربائية يعني موجبة، وشحنة ثانية سالبة، والالتحاق بعضهم ببعض هذا التلقيح حد بعضهم بعض الذي ينشأ عنه يعني هذا البرق يكون سبب المطر الشرارة التي هذه وتملأ وجد أن هذه الشرارة في البرق تملأ السحب بمادة الكربون التي هي غذاء للنبات. وارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. أنزلنا من السماء ماء بهذا التلقيح والجمع بين السحب فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين، وما أنتم أيها الناس له لهذا الماء بخازنين. ينزل المطر والله تبارك وتعالى جعله يعني خزائن في الأرض، فأسكناه في الأرض، أسكناه جعلنا له مخازن عظيمة يعني في الأرض، تكون صخرية من تحت وتكون هي مسامية ويكون فيها فجوات، بعد ذلك تنفجر ينابيع هذا الماء المخزون في الأرض، أو يحفر الإنسان عليه فيخرجه، أو يسير يعني أنهار. وما أنتم له بخازنين، فإنه إما يخزن في باطن الأرض ثم ينبع منها ويخرج ينابيع، الينبوع يعني ينبع من أعالي الجبال، تصعد جبال في أعالي الجبال ثم تجد ينابيع يعني نابعة منها، فهي لها مخازن الله تبارك وتعالى يسكنه في الأرض ويخرجها. وكذلك يخزن هذا في بحيرات عظيمة جعلها الله تبارك وتعالى له أقاليم. قال وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت، وإنا الله سبحانه وتعالى نحن نحيي ونميت، ونحن الوارثون، ونحن الوارثون لكل من على الأرض، إنا نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ولقد علمنا المستأخرين منكم، ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين. الله سبحانه وتعالى يعني يؤكد لعباده أنه قد علم المستخدمين من الخلق، يعني الذين تقدموا من كل هذه الأجيال كلهم عند الله سبحانه وتعالى علمهم سبحانه لا يخفى عليه شيء. ولقد علمنا المستأخرين، من سيأتي ويخلقه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، فإن الله أحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.